الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لا تحزن والزم بيتك وقت الفتن، وصية سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. يقول صلى الله عليه وسلم لما قال له عقبة بن نافع، عقبة بن عامر، يا رسول الله من نجاه؟ قال: كف عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. رواه الترمذي. من أسباب السعادة وطرد الهم أن تكون حرصا من أحلاس بيتك وقت الهرج والمرج والقيل والقال. أكثر الخلطة لا فائدة منها مع الناس، إنها تورث الضغينة والغيبة والنميمة وضياع الأوقات والقيل والقال. ولهذا جرب نفسك وأنت تسكن في بيتك أو تهدأ أو تلزم بيتك مع أهلك أو في مكتبتك أو على سجادتك، كيف تهدأ إليك روحك وتعود إليك نفسك. ولذلك يثبت ابن الجوزي في صيد الخاطر هذه المعاني، يقول أنه لا يعلم هو أعز ولا أشرف ولا أروح ولا أهدى ولا أهنى من العزلة للعالم وكذلك العابد. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نعتزل الشر ونعتزل فضول المباحات، لأن أكثر اختلاطات الناس ليس هناك نفع منها ولا فائدة، مجاملات اجتماعية وجبر الخواطر وزيارات لا تنتهي وعزائم وولائم ومواسم لا نفع فيها ولا علم ولا قراءة ولا تحديث ولا وعظ. فالجدير والأحسن واللائق بك وبي أن يسعنا تسعنا بيوتنا. انظر ما أجمل الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم: كف عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. فإنك إذا حفظت لسانك حفظ الله لك أجرك وحفظ حسناتك وسلمت من السيئات. أكثر الذنوب ترى من اللسان، يمكن 19 الذنوب من اللسان. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في الترمذي لمعاذ: وهل يكب الناس في النار على أنوفهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. أليسعك بيتك الشاهد؟ البيت هو الصومعة للمسلم والمؤمن التي لا يستطيع أن يكدر فيها خاطرك في أحد ولا يزعجك أحد، وأنت ملك في بيتك. ولهذا يقول جرجاني: أنست بوحدتي ولزمت بيتي، فدام لي الهنا ونما السرور، وأدبني الزمان فلا أبالي، هجرت فلا أزار ولا أزور، فلست بسائل ما عشت يوما أسار الجيش أم ركب الأمير. يا لها من عقول كبيرة ونفوس رائدة. يقول: أنا لزمت بيتي لا أزار ولا أزور إلا في واجب شرعي، ويوم تلزم بيتك يتوفر لك الوقت والجهد والطاقة. يقول عالم اسمه عبد الجبار السرتي، ترجم له الدكتور علي الصلابي، عبد الجبار السرتي، يقول: كنت أخلو، يعني أعتزل لأسلم، فسرت أخلو لأتعلم، ثم سرت أخلو لأفهم، ثم سرت أخلو لأنعم، فأنا متنعم في عزلتي. هذا يعني الذي يدرك معنى الحياة وقيمة الحياة. فقوله صلى الله عليه وسلم: وليسعك بيتك، وليسعك بيتك. ولهذا جعلتها أنا بند في لا تحزن، لأنها من المسائل التي يعني يجهلها كثير من الناس الآن. يعني فوضى، يعني كأكثر الناس يعيشون فوضى في حياتهم، اضطراب، يحضر كل مناسبة وكل عزيمة وكل دعوة، ويريد يجبر خاطر هذا ويذهب إلى هذا، وحتى لا يغضب هذا ولا يزعل هذا ولا يأخذ هذا منه موقف. إلى متى؟ أصلا لا نهاية لمرادات الناس ولا لطلباتهم. فرض الله عز وجل وافعل ما يصلحك. وألا الناس غاية، يعني رضا الناس غاية لا تدرك، أمرهم عجيب في هذا الباب. ولذلك ابن صمادح أمير طليطلة أمير كان مع الناس وواساهم وأعطاهم ووقف معهم، نكب نكبة وصدرت أمره وطاحت مملكته وسجن. قال: وزهدني في الناس معرفتي بهم وطول اختباري صاحبا بعد صاحبي، فلم ترن الأيام خلا تسرني مبادئه إلا ساءني في العواقب، ولا قلت أرجوه لكشف مصيبة من الدهر إلا كان إحدى المصائب. هذا الخطاب لا يدعوك، يعني كلامي لا تفهم منه تنفير من نفع الناس والإصلاح بين الناس وتعليم الناس، هذا شيء، لكني أقول الفوضوية في الخلطة، ضياع الأوقات مع الناس، الاجتماعات الباطلة، القيل والقال، فالزم بيتك واستفد من وقتك. وهنا في لا تحزن العوض من الله، يعني أنه لا يبتليك إلا بشيء إلا وقد عوضك سبحانه. فمما يسعدك ويسليك أن تتذكر أن كل شيء يذهب منك فعند الله العوض سبحانه وتعالى. يعوضك في الابن بأجر أكثر من نفع الابن. ولو وكما قال سبحانه وتعالى في الحديث الصحيح عند البخاري: من ابتليت بحبيبتي، يعني بعينيه، فصبر عوضته منهما الجنة. فكل شيء يسلم منك، عضو، جارحة، ابن، مال، اطلب العوض من الله. وعوض الله وثواب الله لا حد له. الذي يقول سبحانه، وهذه سنة في أولياء وفي الناس وفي البشر: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. شوف العوض، انظر العوض، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال عمر: نعمة العدلان، نعمة العدلان ونعمة العلاوة. العدلان أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، والعلاوة أولئك هم المهتدون. العرب إذا حملت على الجمل حملا جعلت عدلين، ما على الذي على جنب اليمن الجمل الأيمن والأيسر هذا عدلان، عدل أيمن وعدل أيسر، والعلاوة فوق. فقال عمر: نعمة العدلان ونعمة العلاوة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فإذا أصابت مصيبة وحلت بك نكبة قل إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، وتذكر العوض عند الله. وفي الترمذي يقول عليه الصلاة والسلام: إذا قبض ابن عبد العبد المؤمن قال الله لملائكته وهو أعلم وأدرى سبحانه: قبضتم ابن عبد المؤمن؟ قالوا: قبضناه. قال: قبضتم ثمرة فؤادي؟ قالوا: قبضنا ثمرة فؤادي والله أعلم. قال: ماذا قال عبدي؟ والله أعلم. قالوا: حمدك واسترجع. قال: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فالعوض منه سبحانه وتعالى لا يسلبك شيء إلا عوضك شيئا خيرا من ذلك، فاطلب منه. يعني لا تظن في خسائر في قضاء الله وقدره، كما قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وليس ذلك إلا المؤمن. قلت في لا تحزن: إن عمر الدنيا قصير وكنزها حقير، والآخرة خير وأبقى، فمن أصيب هنا كوفئ هناك، ومن ابتلي هنا أثيب هناك، ومن تعب هنا ارتاح هناك. عندنا جنة، هناك جنة تنتظرنا بإذن الواحد الأحد بكرم الله ورحمته. المؤمنون هم يعملون تلك الدار، ليس لا يريدون فقط أجورهم هنا، أنهم يعطون هنا فقط. من كان يريد الدنيا والحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها هم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ثم هنا بند أيضا في السعادة وطرد الحزن، وهو الإيمان هو الحياة. الأشقياء بمعنى الشقاء هم المفلسون من كنوز الإيمان ومن رصيد اليقين، فهم أبدا في غضب وتعاسة وذلة ونكد وهم وغم، كما قال سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. تريد السعادة؟ ادخل في مظلة الإيمان، ادخل في مظلة رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يسعد النفوس ولا يزكيها كالإيمان بالله سبحانه وتعالى، وهو الذي يفرحها ويشرحها. وبقدر إيمانك وإخلاصك وصدقك ويمينك ويقينك ينشرح صدرك. أفمن شرح الله صدره الإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام. فالإيمان هو الكنز العظيم، ولهذا جعله الله الحياة الطيبة، ووعد أولياءه ووعد المؤمنين بأن كما قال سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فانظر كيف عدم وعدين، حياة طيبة سعيدة هنا وثوابا في الآخرة في جنات النعيم. وهذا ليس لا يحصل إلا بماذا؟ بالإيمان والعمل الصالح. فإذا آمنت وعملت صالحا فقد نلت أشرف المكاسب، حتى يقول سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فانظر كيف أعطاهم الله المكافآت، لأنهم آمنوا بالله وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وهذه أسباب السعادة وقيام الحياة الطيبة والمجتمع المسلم. ولهذا سورة العصر يقول عنها الشافعي: لو لم ينزل الله على عباده إلا سورة العصر لكفتهم. وكان الصحابة يذكر من أبي حاتم المفسر أنهم لا يجتمعون إلا ويقرؤون سورة العصر، لأنه منهج حياة تربية وأخلاق وفيها وثيقة شرف المجتمع المسلم من بنود السعادة. وما ذكر في لا تحزن: اجني العسل ولا تكسر الخلية، ما كان الرفق في شيء إلا زانه كما قال صلى الله عليه وسلم، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. فتجد الرفق هذا وهو اللين والحكمة في الأخذ والعطاء له ثمرات عظيمة. وقد أخبرنا سبحانه وتعالى في كتابه بأن الرفق، حتى يقول سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. والعنف ما كان في شيء، والشدة والغلظة إلا شانت هذا الشيء. ولهذا الله رفيق يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. فمن رفقه سبحانه وتعالى بعباده ما يسر لهم من الشرع، وما هيأ لهم من الأسباب، وما صرف عنهم من العقوبات. ولذلك بعث سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم بالرفق، حتى يقوله ربه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فجمعت له المحاسن عليه الصلاة والسلام، وصفه ربه بأحسن الأوصاف حتى قال: وإنك لعلى خلق عظيم، حتى يقول سبحانه: ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فالرفق منهج حياة، الرفق مع الكبير والصغير، مع الوالد مع الوالدة، مع الزوجة مع الابن، مع الصديق، حتى مع الكافر. أنت إذا يقول: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقل اشهدوا بأننا مسلمون. ولهذا قلت إن اكتساب الأصدقاء فن مدروس يجيده النبلاء الأبرار، فهم محفوفون دائما وأبدا بعناية من الناس وهالة من الحضور، إن حضروا فالبشر والأنس وإن غابوا فالسؤال والدعاء. وهذا هو القبول، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني ودهم الناس يحبونهم. لأنك إذا كسبت الناس كانوا شهداء لك بدعائهم، شهداء عند الله، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام لما قالوا في جنازة خير وجبت، قال وجبت لها الجنة، وقالوا في شرير وجبت، يعني أثنوا عليه سواء، قال وجبت لها النار. فهذا هو الرفق المنهج الرباني، وخاصة يحتاج الرفق بكثرة هم الدعاة والعلماء، أحوج الناس إلى الرفق لأنهم يهدون إلى الله سبحانه وتعالى. والعالم والداعي إذا لم يكن رفيقا خسر أكثر ما ربح، إذا لم يكن لينا قريبا من الناس يدفع بالتي أحسن، لا يثير ولا يشتم ولا يسب ولا يسخر، أقبلت القلوب منه. حتى أنت إذا سمعت نقد فيك لاذع وكذا ادفع بالتي أحسن، تغافل تجاف كما قال حاتم الطائي: وكلمة حاسد من غير جرم سمعت فقلت مري فانفذيني، وعابوها علي ولم تعبني ولم يندالها أبدا جبيني. مر معنا أحاديث في الرفق كثيرة، ومن ما يكدر الخاطر وهو أمر منتشر وقد ذكرته في لا تحزن تحت فصل أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، الحسد الذي دخل كثيرا من القلوب. فالحاسد ترى في عذاب دائم، ما لم يوجد أعدل من الحسد، بدأ بصاحبه فقتله. الحسد أعدل الذنوب، فإنه يأتي بالحاسد يقتله قبل أن يصل المحسود سوءا، بل أحيانا ما يدري المحسود بحسد الحاسد، ولهذا قد يكون نعمة الحاسد على المحسود، كما قال أبو تمام: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب نفح العودي، لولا تدبر العواقب بعدها لم تكن للحاسد النعمة على المحسود، بل كانت النعمة للحاسد على للمحسود على الحاسد، كان نعمة جليلة، لأنه إن اغتابك كفر عنك سيئاتك، إن ذكرك في المجالس زادك شهرة ورفعة، هو أنت في نعيم وهو في عذاب واصب، ظالم في ثوب مظلوم. فنعوذ بالله من الحسد، حتى يقول صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا، وقال سبحانه: يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، الله هو المقسم، حتى يقول أحدهم: ألا قل لمن بات لي حاسدا أتدري على ما على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله سبحانه، لأنك ترضى لأنك لم ترضى لي ما وهب. فالحاسد معترض على الله سبحانه وتعالى، لأن المقسم الرازق الواهب المهدي هو الله سبحانه. تقول يعني تعترض تقول: لماذا أعطى فلان علما وفلان مالا وفلان منصبا وفلان جاها وفلان أبناء؟ هو المقسم والمدبر، الخزائن خزائنه، أنت عبد، لا دخل لك في خزائنه ولا في ملكه جل في علاه ولا في عطائه. يعطي من يشاء ويمنع من يشاء ويقدم من يشاء ويؤخر من يشاء، وهذا منطق الجاهلية. لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم طبعا في بيت الشرف، أشرف بيت في العرب، لكن كان فقيرا صلى الله عليه وسلم، وكان في الطائف غني، وقيل أنه ابن عبد يرين، وقيل عروة بن مسعود، وفي مكة الوليد بن المغيرة من الأغنياء الكبار. فقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يقول: لماذا ما نزل القرآن والرسالة والنبوة على إما غني طائف ولا غني مكة؟ قال سبحانه: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشته. النبوة رحمة من الله ولطف، والله أعلم حيث يجعل رسالته، الاختيار لله. الأموال يقول: نحن قسمنا بينهم معيشتهم، حين نعطي يعطي الله سبحانه وتعالى. الدنيا من يحب ومن لا يحب، المؤمن والكافر والبار والفاجر. أما المواهب الرباني، النبوة، العلم النافع، الإمامة في الدين، لا يعطيها الله إلا من يحب سبحانه وتعالى. اقبل الحياة كما هي، حال الدنيا ترى هي منغصة، الدنيا لا تظن صفت لأحد. يعني يوم تقرأ في التاريخ أن فلان كان عالما حاكما أو زاهدا أو عابدا أو فقيها أو وزيرا أو أميرا أو تاجرا، إن كانت الدنيا لهم سلام، يعني سمن على عسل، لا ليس بصحيح. حال الدنيا منغصة، دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا قبحا لها من داري، طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذار والأكدار، ومكلف الأيام غير طباعها متطلب في الماء جذوة ناري. فالدنيا حالها كذا منغصة، هي جاهمة المحيا، كثيرة التلون كما في لا تحزن، مزجت بالكدر وخلطت بالنكد، وأنت منها في كبد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. هذه حال الدنيا، كيقول أحدهم: كل من لاقيت يشكو دهره، ليت شعري هذه الدنيا لمن؟ كل أحد يشكو، عنده همه وعنده غمه وعنده مأساته، لو لم يكن إلا ما يصيبه، لو كان أزمة الزكام، أزمة مرض الابن، عدم نجاح البنت، تأخر الرزق، نكد الدين، هم الدين، أو نحو ذلك. فهذه حال الدنيا. وحتى الذين حولك لن تجد ولدا أو زوجا أو صديقا أو نبيلا ولا مسكن ولا وظيفة إلا وفيه ما يكدر وعنده ما يسوء. وهذه فلذلك لابد توطن نفسك أن هذه حال الدنيا. الصفاء كله الذي لا هم ولا غم في جنات النعيم، نسأل الله جنته من فضله وكرمه، لأن الجنة إذا دخل ليس في إذا دخل المسلم فيها المسلمة ليس في هم ولا غم ولا نصب ولا وصب. حتى إن جبريل عليه السلام يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: بلغ خديجة السلام من ربها وبشرها بقصر في الجنة وببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، حديث صحيح، من قصب من لؤلؤ مجوف لا صخب فيه لا ضوضاء ولا نصب لا تعب. فأهل الجنة في أمان وسلام، ذكر الله أنهم في السلام وأنهم آمنون والملائكة يسلمون عليهم سلام عليكم، ولهم الأمن وأولئك هم المهتدون. فأمن وسلام، أمن من الخوف وسلام من الآفات، أمن من كل ما يزعج وسلام من كل ما يضر. أما الدنيا فهي جمعت بين الضدين، السراء والضراء، الصحة والمرض، النصر الهزيمة، الغنى الفقر، هذا حالها. فجمع الله في هذه الحياة بين الضدين، ولذلك اقبل الحياة كما هي، لا تظن هي ممزوجة هكذا، فأنت عليك أن توطن نفسك وأن تكون الحمد لله أن المسلم على خير، لأنه إن كان في سراء فشكر، وإن كان في ضراء فصبر، فهو على خير من الله. من البنود في عدم الحزن وطلب السعادة تعز بأهل البلاء، تلفت يمنه وتلفت يسره، لا تجد دار ملئت حبره إلا ملئت عبره، في كل واد بن وسعد، هذا مصاب في نفسه، وهذا في بدينه، وهذا بغمه، وهذا بمرضه، وهذا بموت أبنائه، وهذا بمصيبة تجارية، وهذا بحبس، وهذا بعذاب، وهذا بفصل وعزل ونحو ذلك. كل يأتيه من رشاش هذه الدنيا، وكل يأتيه من يعني لم تهدأ لأحد. كم من المصائب وكم من الصابرين، فلست أنت وحدك المصاب، بل مصابك بالنسبة لغيرك تافه يسير. إذا قرنت نفسك بكثير من المصابين تجد أنه ما أصيب شيء. ولهذا ينبغي عليك أن تنظر وتتعزى بأهل البلاء. أنت لو فكرت الآن في الأمراض أو أقسام الأمراض في المستشفيات العالم، تجد ملايين الآن منومون على الأسرة، منومين على أسرة البيضاء، وأنت تمشي وتركض في السكة وفي الطريق، هذا مريض بالسل، وهذا بالسرطان، وهذا بالربو، وهذا بفقد البصر، وهذا بفقد السمع، وغير ذلك، ومن الآفات ومن العاهات ومن الكدورات ومن المزعجات ومن الكوارث. فاحمد الله على العافية. وإذا أصابك يقول بشار البرد، ولا بد من شكوى إلى ذي مودة يواسيك أو يسليك أو يتوجع. ابن الرومي يقول: رأيت الدهر يجرح ثم يأسو، يسلي أو يوسي أو يؤسي أو ينسي. جميل هذا، ذكر الشريشي في شرح مقامات الحريري، يؤسي أو يسل، يؤسي من المواساة، أو يسلي أو ينسي. وتقول الخنساء: ولولا كثرة الباكين حولي، هذا متأسي، على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكين مثل أخي، ولكن أسل النفس عنهم بالتأسي. فتأس بالمصابين، وانظر في قوائم المنكوبين تجد العجب العجاب. فتحمد ربك على ما بقي عندك من النعم، ان تفكر فيما بقي، وأما ما ذهب فاحتسبها عند الله سبحانه وتعالى، فإن الله عنده العوض جل في علاه، لا إله إلا هو. قال سبحانه: أم حسبتم أن تدخل الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. فصبروا واحتسبوا، وما بلغوا ذاك المبلغ إلا بأنهم واصلوا. ولذلك المصيبة إذا وقعت يكون تعزيها بطلب الثواب من الله، وأنها أهون من غيرها، وأنها لم تكن في دينك. وتعز بالمصابين فانظر فيهم، فما كل في كل دار مصيبة، ومنها أن حال الدنيا منصرم، ومنها أن لعل في الأمر خيرة، ولعل الله اختار شيء سبحانه وتعالى فكتب على ذلك، ومنها العدلان والعلاوة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم مهتدون. وهذه للصابرين المحتسبين عند الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، هذه الحياة التي يريد أن تكون سعيدة، فلا تكون سعيدة إلا بالإيمان واتباع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، وأن تنزل منازلك منازل عبودية. إن كتبها الله ضراء فاصبر، وإذا كتبها سراء فاشكر. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خيرا.